أحسن الله إليك. سؤال يسأل يقول: ذكر الماتر رحمه الله أن النية واجب، وصاحب الزاد ذكر أنها شرطا، فما الفرق بينهما؟ الشرط والواجب متضامنان، ما دام الشرط فهو واجب، فكل شرط واجب. أحسن الله إليك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فهل يستفاد من هذا الحديث وجوب التسمية؟ لو ثبت وبلغ درجة الصحة نعم، لكن قد تكلم في هذا الحديث ولم يبلغ إلى درجة الصحة، ولذلك بعض العلماء أوجبه، أوجب قول بسم الله يقول مع الذكر إن ذكرت، وبعضهم قال إنه مسموم. فعلى كل حال إذا ذكرت اسم الله فهو أكمل وأفضل. أحسن الله إليك. سؤال يسأل يقول: هل الكبائر هي السبع الموبقات فقط أم غيرها؟ الكبائر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها إلى السبعين أقرب من السبع، فهي كثيرة جدا. فالسبع الموبقات معروفة هي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي والزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا السبع. لكن هناك كبائر كثيرة: الزنا، السرقة، عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، الغيبة، النميمة، شرب الخمر، وأيضا العلماء ذكروا قاعدة للكبيرة يقول: كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا، يعني الحد يعني مثل الجلد والقتل أو القطع، كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو بغضب أو عذاب فهو كبيرة. هذا هو الكبيرة، مثل قوله في القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيم. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال: لعن الله ناكح يده، يعني الذي يعمل العادة السرية. فالكبائر كثيرة كثيرة وليست سبع. أحسن الله إليك. سؤال يسأل يقول: امرأة أجنبية كتابية تصوم رمضان، هل يجوز، ما حكمها، وهل يجوز للمسلم يتزوج بها؟ الله عز وجل ما يقبل من كافر عملا إلا شرط صحة الأعمال وقبولها الإسلام. هذا هو الشرط الأساسي لجميع الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ينفع مع الكفر عمل، كما أن الإنسان لا يكفر بالكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان مسلم، كذلك عمل الكافر لا ينفعه حتى يسلم. وأما الزواج بها فالله عز وجل لما حذر من نكاح المشركات استثنى في سورة المائدة النكاح بالكتابية، هذا من حيث الجواز. لكن الأفضل والواجب على المسلم أن يحرص على المؤمنة التقية، كما قال عليه الصلاة والسلام: اظفر بذات الدين تربت يداك. أما كونه أجاز فهذا تيسير من الله عز وجل، أجاز النكاح بالكتابية. أسأل الله إليك. سؤال يسأل يقول: هل صح حديث في رفع البصر إلى السماء عند قول الدعاء الوارد بعد الوضوء؟ هذا رفع البصر فيه كلام، يعني لم يدع، أما الدعاء نفسه نعم الحديث فيه ثابت، أما رفع البصر إلى السماء فقد تكلم فيه، والله أعلم. أحسن الله إليك. سؤال يسأل: ما حكم أكل من ذبيحة الأقارب الذين لا يصلون، مع العلم أنهم لا يجحدون فرضية الصلاة ووجوبها؟ إن كان لا يصلي أبدا فلا تأكل من ذبيحته، أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا مع العلم لا يكفي وقت عن وقت، لكن ما نستطيع أن نحكم عليه بالكفر ما دام أنه لم يجحدها ولم يتركها تركا كليا، وأمره إلى الله، وكونك تتورع فذلك أفضل. إذا تورعت فإن الورع يكون دليل على كمال الإيمان وعلى النزاهة، وذلك أفضل إذا تورعت عن كل شيء فيه شبهة. سأل نسأل يقول أن أخاه عنده بنت تدرس في الجامعة، والأخ يريد أن يخرج ابنته من الجامعة لأن هذه البنت سوف تصبح بعد تخرجها موظفة في البنك، والبنك يتعامل بالربا، فما حكم عمله؟ على كل حال إذا كان إنه يعرف أنه ما فيه مجال مجال الوظيفة إلا العمل بالربا، فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله، وقال هم في الإثم سواء. فليس من اللازم أنها تتوظف بالبنك، يعني لو تركها حتى تكمل دراستها، والله عز وجل يجعل لها إن شاء الله بعد ذلك مخرجا. ليس من اللازم أن تتوظف، يعني كونك تتركها تكمل الدراسة وتمنعها من الوظيفة بالبنك هذا هو الممكن، لأن الله عز وجل سيفتح لها أبواب إن شاء الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صلى الله عليه وسلم ياسر يقول بعد غسل الذكر والاستنجاء مسحه بخرقة أو نحوها هل يدخل في النتر؟ لا، على كل حال المسح هذا وتنشيفه والاستجمار هذا قبل الماء، قبل الغسل يسن قبل الوضوء. أما النتر هذا لا ينبغي ينتره لأنه ربما يؤدي به إلى ارتخاء الأصاب، ومن ثم يؤدي إلى سلس البول، وإن كان رحمهم الله بعضهم ذكر ذلك أنه ينبغي أنه يمسح الذكر من أصله إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. هذا ذكرت لكم في الدرس أنه لا ينبغي الإنسان أن يطبق هذا الشيء، لأنه قد يؤدي إلى رخاوة في الأعصاب تتحلل ثم يؤدي إلى سلس البول، لكن إذا تبولت فاصبر حتى تتأكد أن البول قد انقطع، ثم أبعد عما كان البول وسنجي، وإذا استأجمرت قبل ذلك فهو أفضل. إذا كنت في البر في الحجارة، وإذا كنت في البلد فبمناديل إذا أمكن، والمهم الغسل بالماء هو الأفضل والأكمل. أحسن الله إليك. ثاني يقول هل زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين صحت؟ نعم، هذا الذي أحفظ أنا وحسب ما سمعت أنه قد صح ذلك، إنما الذي لم يثبت رفع البصر إلى السماء. هذا الحديث يعني رواية رفع البصر هذا هي الذي فيما يظهر لي أنهم تكلموا فيه، والله أعلم. أحسن الله إليك. سايس يقول ما الفرق بين المعاصي والذنوب والسيئة؟ كلها سواء، المعصية ذنب والذنب سيئة، وكلها يفسر بعضها بعض. أحسن الله إليك. سايس يقول ما الفرق بين الوقت العربي والفرنجي؟ إيش؟ الوقت التوقيت العربي والفرنجي. حلوى، التوقيت العربي يبدأ هو معروف أن الساعة إذا غربت الشمس دائما وأبدا 12 دائما صيفا وشتاء وربيعا وخريف، الساعة تكون 12 إذا غربت الشمس وأذن المغرب تماما، إلا أن يكون في الساعة خلل. راتبوها في ساعة الحرم الآن عندكم النوعين موجودة. وأما الزوال فإنها ما تثبت، يعني ما يثبت، يعني دائما الدوران والتغير. كذلك في العربي الغروب يعني العشاء دائما يؤذن الساعة 1:30 دائما وأبدا، المغرب والعشاء ما يتغير على مدار السنة. أما الزوال فإنه لا يثبت. أما الجواز وغير الجواز هذا ما يتعلق بحكم، المهم أنك تثبت تعرف أوقات الصلاة وتؤديها، هذا هو المفروض. أحسن الله إليك. المضمضة والاستنشاق في الغسل عند الغسل هل هي واجبة أم مستحبة؟ على كل حال هي من المكملات، مثل ما أنها واجبة في الوضوء فإنها تجب في الغسل حتى أنه لو تمضمض واستنشق ثم صب الماء على بدنه صبة واحدة وبلغ جميع العضو كفى وضوءا وغسلا، يعني مجزئ إذا تأكد أن جميع أجزاء بدنه قد اغتسلت بشرط أن يتمضمض ويستنشق. أسأل الله إليك الأماكن التي تسن زيارتها في المدينة. نعم. الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. زيارتها أي. المدينة أولا نقول مكة، مكة ليس فيها مزارات لا قليل ولا كثير، مشاعر الحج معروفة، كل مشعر وقته معروف، وليس فيه إلا المسجد الحرام الصلاة فيه ب100,000 صلاة، فمن وفقه الله وبلغ ذلك المكان فلا يضيع وقتا من الأوقات. وليس فيه مزارات لا جبال ولا غيران ولا آبار ولا شيء أبدا أبدا، مكة ما فيها مزارات. وأما المدينة فإنه أفضل ما يزار هذا المسجد أولا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال، يعني ما يسافر الإنسان إلا إلى 3 مساجد، ما يسافر من أجل القبور، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلت إلى المدينة بنية زيارة المسجد لا يكون بنية زيارة القبر، فإذا زرت المسجد وصليت في ما شاء الله لك تأتي إلى قبره عليه الصلاة والسلام الطريق المواجهة وتقف بأدب، وليس معنى الأدب أن يعني تقف خشوعا وتذللا كأنك واقف في الصلاة تكتف يديك أو تمد يديك كأنه يصافحك، لا، تقف وقوف عادي وتسلم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه. ثم إن أحببت تزور البقيع أيضا كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن في زيارة المقابر اتعاظ وتذكر الآخرة، تسلم عليهم وتدعو الله لهم وترحم عليهم، لا من باب التبرك بهم أو التوسل إليهم أو دعاءهم، لا، بل هم يحتاجون إلى أنك تدعو الله لهم وترحم عليهم، فهذا طيب. وللرجال خاصة دون النساء، لعن النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ثم مسجد قباء، يقول عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء من توضأ في بيته أو من تطهر في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمرة، يعني بأجر عمرة. لكن ما معنى أن التكفيف عن العمرة؟ لا، لكن هذا من فضل الله، هذا ثواب يضاعف، مثل ما أن الصلاة في هذا المسجد ب1,000 صلاة، وبيت الله الحرم ب100,000 صلاة، والمسجد الأقصى ب500 صلاة، ليس معنى هذا التكفيف عن الصلاة لا، لكن الثواب، يعني كأنك صليت 1,000 صلاة من حيث الثواب. ثم أيضا إذا أحببت تزور الشهداء في أحد، وهذا أيضا خاص بالرجال كذلك، في أحد تسلم عليهم وترحم عليهم وترضى عنهم، لا من باب التبرك بهم أو الدعاء أو التوسل إليهم، لا. وما عدا ذلك ليس فيه مزارات لا قليل ولا كثير، لا يقولوا لكم المساجد 7 ولا دير فلان ولا دير عثمان ومسجد الإجابة وغير ذلك، أبدا أبدا. هذه المزارات المشروعة للنساء وللرجال، هذا المسجد ومسجد قباء، وللرجال خاصة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه عن طريق المواجهة مرة واحدة أيضا، ما ينبغي لك كل ما صليت تروح للزيارة أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام عليه، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنت حيث كنت وإن تسليمكم يبلغني أينما كنت، في الحديث الثاني. زرت مرة واحدة تكفي، لا وداع ولا تردد أبدا، الوداع للكعبة، فلا نحدث في دين الله ما ليس منه. إذن الرجال كما قلنا يزورون القبر ويزور البقيع ويزور الشهداء فقط، وأما النساء والرجال يصلون في أباسهم وفي مسجد قباء. أيضا مسجد قباء ما نذهب إليه أي وقت بعد العصر ما في سنة، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس قبل شروقها ما في سنة. حتى لو ذهبت إلى مسجد قباء لا تصلي فيه حتى تشرق الشمس، إذا طفأت صل. أما تصلي فيه بعد الصبح قبل شروق الشمس فلا، أو بعد العصر فلا، لأن هذا أوقات نهي. لا صلى الله عليك. سايس عن الهدايا وماء زمزم التي يأخذها الحجاج. ما في بأس، ما في بأس، ماء زمزم أفضل ما يهدى. عائشة رضي الله عنها كانت تأتي بماء زمزم من مكة إلى المدينة، وأفضل ما تهدي في بلدك ماء زمزم. جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمه، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.